أسعفيني يا قوافي يا بحور الشعر طورا علني أبلغ في مختار والكرار سرا أسعفيني يا قوافي يا بحور الشعر طرا علني أبلغ في مختار والكرار طرا كيف لي أن أبلغ كيف لي أبلغ للعليا عمرا ويقيني لم يزل يشكو قصورا كيف لي أن كيف لي أبلغ كيف لي أبلغ للعليا عمرا ويقيني لم يزل يشكو قصورا فهما سر إلهي تناما في حنايا الطهر يزداد حضورا فهما سر إلهي تناما في حنايا الطهر يزداد حضورا أزهرا حسنا وقدسا ودجى ليل ارتحال مزقا ليل قريب شنح الطمع عرشاه بال أزهرا حسنا وقوسا ودجى الليل ارتحال مزقا ليل قريب شنح الطمام عرشاه بال قمراني اتحدا روحا ونورا حلقا بدرا الإلهي المنيرا قمراني اتحدا روحا ونورا حلقا بدرا الإلهي المنيرا سطرا للعزم نهبا وضياء أيقظا بالهدي أيقظا بالهدي فكرا وضميرا سطرا للعز نهبا وضياء أيقظا بالهدي فكرا وضميرا هام بالمختار حيدر حين فداه يوم مسراه قائد الأحرى في الميادين لواء الحق هام بالمختار حيدر حين فداه يوم مسراه قائد الأحرى في الميادين لواء الحق يمناه كان ليث الحرب أحد وبدري ليس تضليل لا فتى إلا عليا لحمدي صاح جبريل كان ليث الحرب في أحد كان ليث الحرب في أحد وبدري ليس تضليل لا فتى إلا عليا لحمدي صاح جبريل صاح جبريل صاح جبريل وهو أخاه. أنت مني مثل هارون لموسى، كان يهواه مثل ما يهوى علي منه نسفا، مثل ما يهوى علي منه نفسا وهو أخاه. أنت مني مثل هارون لموسى، كان يهواه مثل ما يهوى علي منه نفسا، وبخم أعلن هذه الولاية والزعامة حيدر قد خصه الله بفضله بالإمامة، وبخم أعلن هذه الولاية والزعامة حيدر قد خصه الله بفضله بالإمامة. وبعصر قد غدا الراحل والقائد بدر، فيهما قد همت عشقا، جدد عهد رسول الله والكرار طهر، كل حر هام صدقا. وبعصر قد غدا الراحل والقائد بدر، فيهما قد همت عشقا، جدد عهد رسول الله والكرار طهر، كل حر هام صدقا. ألهب المشاعر حرر الضمائر من قيود أوجدتها الجاهلية، للهدى تثائر تشهد المنابر، من سواه من سواه أحيا نهجة ضحوية. قائد الأمة نحو العز والمجد خطى، به هذا الجيل يفخر، كان للراحل شبل ثقة وهو ارتضى، وهو للعلياء مصدر. قائد الأمة نحو العز والمجد خطى، به هذا الجيل يفخر، كان للراحل شبل ثقة وهو ارتضى، وهو للعلياء مصدر. عمة القيادة عزة إرادة، تلهم الأحرار عزما من محمد، بيعة الولاية لن تميل راية، بيعة الولاية لن تميل راية، لعلي العصر والعهد تجدد. عمة القيادة عزة إرادة، تلهم الأحرار عزما من محمد، بيعة الولاية لن تميل راية، لعلي العصي والعهد تجدد. وفي العصر قد غدا الراحل والقائد بدر، فيهما قد همت عشقا، جدد عهد رسول الله والكرار طهر، كل حر هام صدقا. ألهب المشاعر حرر الضمائر من قيود أوجدتها الجاهلية، للهدى تثائر تشهد المنابر، من سواه أحيا نهجة ضحوية. قائد الأمة نحو العز والمجد خطى، به هذا الجيل يفخر، كعون للراحل شبل ثقة وهو ارتضى وهو للعلياء مصدر عمة القيادة عزة إرادة تلهم الأحرار عزما من محمد بيعة الولاية لن تميل راية لعلي العصر والعهد تجند عمة القيادة عزة إرادة تلهم الأحرار عزما من محمد بيعة الولاية لن تميل راية لعلي العصر والعهد تجند قائد الأمة نحو العز والمجد خطى به هذا الجيل يفطى قائد الأمة نحو العز والمجد خطى به هذا الجيل يفخر كان للراحل شكل ثقة وهو ارتضى وهو للعلياء مصدر عمة القيادة عزة إرادة تلهم الأحرار عزما من محمد علي عمة القيادة عزة إرادة تلهم الأحرار عزما من محمد بيعة الولاية لن تميل راية لعلي العصر والعهد تجند عمة القيادة عزة إرادة تلهم الأحرار عزما من محمد بيعة الولاية لن تميل راية لعلي العصر والعهد تجدد بالنهج أحمد ثارت تضحياته تفدي لواءك أحرار أباط من نهج أحمد ثارت تضحياته تفدي لواءك أحرار أباط من نهجه ثار الأتقياء حتى سميت فينا كربلاء حتى سميت فينا كربلاء حتى سميت فينا كربلاء في أرض عامل عز بل حياة فيها الشهادة ذكر بل ثبات من أحمد كان الابتداء للقائم يمتد الولاء للقائم يمتد الولاء من نهج أحمد ثارت تضحياته تفدي لواءك أحرار أباط من نهج أحمد ثارت تضحياته تفدي لواءك أحرار أباط من نهجه ثار الأتقياء حتى سميت فينا كربلاء حتى سميت في أرض عامل العز بل حياة فيها الشهادة فكر بل ثبات في أرض عامل العز بل حياة فيها الشهادة فكر بل ثبات من أحمد كان الابتداء للقائم يمتد الولاء للقائم يمتد الولاء للقائم يمتد الولاء